بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبكم الله وأشهد الله تبارك وتعالى أنني أحبكم فيه، وندعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه، إنه دين ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الأحبة مع الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية، ومع الضابط الثاني والعشرون اعتقاد أن المجتهد المخطئ معفو عن خطئه. وفي الحقيقة العنوان رائع وجميل ومعبر. قبل أن نشرع في ذلك كلام المصنف نقول: تأملوا معي في العنوان اعتقاد أن المجتهد المخطئ معفو عن خطئه. كلمة اعتقاد أي ينبغي عليك أن تعتقد، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن المجتهد المخطئ معفو عن خطئه. لكن اللطيفة في العنوان التي أريد أن أنبه عليها قبل أن نشرح في البيان، هو يقول أن هذا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن المجتهد المخطئ معفو عن خطئه. ماذا يقصد هنا؟ من الذي عفى عن خطأ هذا المجتهد؟ الله عز وجل يقصد ذلك، يريد أن يقول لنا أن الله تبارك وتعالى يعفو عن المجتهد المخطئ ولا يؤاخذه بخطئه في اجتهاده هذا. فما بالنا نحن لا نتأدى مع الله عز وجل ونتعدى على حكمه هذا في المجتهد المخطئ، ونخرج نحن فنخطئ المجتهد المخطئ؟ ويا ليتنا وقفنا عند هذا الحد، قد يكون هذا الصواب، أن نخطئه لكونه اجتهد وأخطأ بما يعني وقفنا عليه من مفهوم الأدلة واستنباطاتها وما شبه ذلك، لكن نحن تعدينا إلى تجريمه وشيطنته، وتعدينا إلى يعني وصفه بالكفر وبالفسق وبالخيانة وبالنفاق وبالكفر والعياذ بالله تعالى. إذن هذا تعد على حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة. إذن على كل من رأى أن مجتهدا أخطأ في مسألة من المسائل سواء الأصلية أو الفرعية، فاتهمه بالنفاق وبالخيانة وبالكفر أحيانا كما تسمعون، فقد تعدى حده. لا يجوز هذا لك مع المجتهد المخطئ أبدا بأي حال من الأحوال. إذن ما الذي يصنعه الناس الآن؟ تعدى وجرأة وتجاوز الحدود. يا أخي هذا لا يجوز لك، لا يحق لك، كيف تتكلم أنت في هذه القضية؟ مسألة اجتهادية شاهد فيها هو أخطأ، خلاص الله عز وجل عفى عنه، بل هو يدور بين أجر وأجرين كما سيبين المصنف عليه رحمة الله. تأتي أنت فتبدأ في شيطنته ثم في اتهامه بالنفاق والخيانة والعمالة والكفر وما شبه ذلك لمجرد أنه خالفك في اجتهادك إلى اجتهادي هو، هذه والله مسألة في غاية الأهمية. لذلك أعجبني العنوان، ويعني كأني أقول لإخواني ولنفسي: احذروا أن تنصبوا أنفسكم يعني حكاما على رقاب الناس، على قول الناس وعلى اجتهادات الناس. طالما الله عز وجل عفى عنهم نحن نسمع ونطيع ونعفو عنهم، وإن خطأناه هذا لابد أن نقف عنده، من تجاوزه لا شك يعني هو متجاوز، لا نريد أن نكثر أكثر من ذلك، ولكن تجاوز حده. يقول المصنف عليه رحمة الله: يحتاج المسلمون إلى فهم كتاب ربهم عز وجل، إلى فهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما يحتاجون إلى فهم أحكام الدين في مسائل الاعتقاد ومسائل العمل. يعني كان يقول هذا شيء بديهي، شيء طبيعي، شيء من اللوازم، حتى يحقق الناس العبودية، حتى يفعل الناس القرآن والسنة، حتى يترجم الناس هذا الدين، لابد أن يفهموا الكتاب والسنة، ولابد أن يفهموا الأحكام في المسائل الاعتقادية وكذا في المسائل العملية. هذا أمر مهم جدا، يعني هذه كأنها مدخل يريد أن يدخل منها إلى معنى مهم. ثم يقول: ولا يستطيع كل واحد في الأمة أن يعرف ذلك بنفسه، ولم يكلف ذلك. هذه لطيفة منه عليه رحمة الله، لكنها من صميم اعتقاد أهل السنة والجماعة، أننا جميعا لسنا مكلفون بهذا التكليف العام، ولكن كلف منا جماعة أو كل فئة أو كل من تقوم به الحاجة، أو من يقوم يعني نيابة عن الأمة بسد هذا العجز في هذا الباب، حتى يكفي الباقين، وإلا فليس كل أحد الناس يكلفون بذلك، فمنهم من لا يطيق، ومنهم من لا يستطيع، ومنهم من يعجز، ومنهم ما لا يدرك ذلك، ومنهم ما يعني ما ليس عنده من الأدوات التي تؤهله ليجتهد ليفهم الأحكام في المسألة العقدية والعملية. إذن هذا يعني على جملة، كما نص تبارك وتعالى على هذا في القرآن العظيم، إيش قال؟ ولولا نفر من كل فرقة إيش؟ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ثم بعد أن يتفقهوا وينتهوا ويحصلوا هذا العلم، إيش يصنعوا؟ يرجعون لبثه وتعليمه للناس، كما في قوله: ولتكن منكم إيش؟ أمة يدعون الله عز وجل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإن كان هنا لطيفة، ولتكن منكم أمة، قيل جماعة، فئة من كل حي، من كل قرية، من كل نجع، من كل بلدة، من كل دولة، من كل مصر، من الأمصار، مجموعة تقوم على هذا الباب تحصله ثم تبثه في الناس، وهذا مفهوم. وقيل، وهذا معنى أيضا جميل: ولتكن منكم أنتم معاشر المسلمين كلكم كده على بعض أمة، أمة تدعو الله عز وجل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فهذا أيضا معنى يعني يميز به المسلمون عن غيرهم. ولكن على الجملة هذا المعنى من الفروض الكفائية إذا قام به البعض سقط عن إيش؟ عن الباقين. لذلك الفرقة التي تقوم، المجموعة التي تقوم، الفئة التي تقوم يعني التخصصية في هذه العلوم الشرعية المهمة، هذه تكفي الأمة. وإلا لو تركنا جميعا إيش تكون النتيجة؟ نأثم جميعا. إذن لابد يا أخواني أن نتعلم هذه المسألة المهمة جدا. تصدر الفروض الكفائية، يعني على فكرة العلماء تكلموا في مقارنة بين أيهما أفضل، الكفاء ولا العيني؟ ها، من يجيب؟ إيش يا شيخ علي درسنا إيش؟ في الأمر والمعروف عن المنكر قلنا أن الكفاء والأفضل. نعم، أحسنت، جزاكم الله خيرا. قلنا أن الفرض العيني يسقط عنك وحدك، شيء يلزمك أنت في خاصة نفسك، أما الكفاء يسقط عنك وعن غيرك من أخوانك من المسلمين إذا أنت تصدرت لعمل عظيم. فأنت تصدر لتحصل أدوات الاجتهاد، لتكونوا منابعا للخير، ولتوضحوا للناس هذه الأمور، هذا لا شك مما يعني نقول به هذا اصطفاء من الله عز وجل وتمييز، وخصوصا كان بإخلاص ومتابعة وانضباط وامتثال لهديه صلى الله عليه وسلم في تحصيل ذلك وفي بثه وتعليمه للآخرين. لا شك هذا سيكون عمل عظيم وعمل مميز. نعم، يقول المصنف: هؤلاء المتفرغون لهذا المطلب مطالبون بفهم النصوص الشرعية التي يعرف من خلالها تلك الأحكام. هذا ما نسميه دائما لعلي تكلمت فيه أكثر من مرة بتحصيل أدوات إيش؟ أدوات الاجتهاد. يعني ما يتصدر الاجتهاد إلا يعني من حصل هذه الأدوات. لذلك نقول يا سبحان الله والله أمر عجيب جدا، يتصدر بعض يعني طلاب العلم أو ممن لا يصح أن ينسبوا لطلاب العلم أصلا ليتكلموا في المسائل الكبار وعن الكبار وعن القمم من العلماء من دعاة الله عز وجل، وهم لم يحصلوا شيئا من أدوات الاجتهاد. هذه مصيبة، هذا تصدير قبل الأوان، ولذلك هذا قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وقد وقع في فترات تاريخية كثيرة، والآن نجني ثمار ذلك. كثير من الناس صدروا ولمعوا وضخم من أمرهم بفعل فاعل كما يقولون، وهم لم يحصلوا أدوات الاجتهاد بالمرة، ولذلك وقعوا فيما لا يخفى عليكم. نعم. ثم يقول: فإذا اجتهد أحدهم أي من حصل أدوات الاجتهاد في هذا الأمر وبذل وسعه في ذلك فهو بين أمرين، فهو بين أمرين، إما أن يصيب الحق في ذلك وإما أن يخطئه. يعني نحن نقول هذا في في في في الدليل الصحيح، ها؟ الغير صريح. أحسنتم ما شاء الله. إما أن يصيب الحق في ذلك وإما أن يخطئه، فإن أصابه كتب له أجران، وإن أخطأ كتب له أجر ولم يكتب عليه وزر. يعني نقول هو يدور بين أجر وأجرين. هذا من الذي حصل؟ إذا اجتهد في مسألة فهو يدور بين أجر وأجرين، إذا أصاب وإذا أخطأ. أحسنتم، هذا معنى مهم جدا جدا، إذن لابد أن نقف عند المسألة ونتأمل فيها كثيرا. يقول: وعدم الصواب في ذلك الاجتهاد له عوارض كثيرة يعفو الله عز وجل عنه بسببها. يعني بمعنى أن المجتهد الذي حصل أدوات الاجتهاد بذل ما في وسعه ولم يقصر، ولم يقصر، انتبه لهذا القيد، ماشي، ثم لم يصل إلى أن نقول أنه هو الصواب بعينه فأخطأ، هو على هذا مأجور وهو عند الله معذور لكونه يعني لم يصل إلى الصواب، لا بتقصير منه بل قد يكون بعجز بأي صورة من صور العجز، وهذا هو الذي يعفى عنه عند الله عز وجل. قال: هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. يعني هو يريد أن يقول لنا أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة بالنسبة للمجتهد المخطئ أنه معفو عنه، وهو الذي حصل أدوات الاجتهاد، وهو الذي يدور بين أجر وأجرين، أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر وليس عليه وزر، وهو معفو عنه عند الله عز وجل لكونه بذل ما في وسعه في هذه المسألة. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، يحاول أن يدلل على ذلك. سنأخذ كلام أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. يقول: أما المتكلمون من معتزلة وشاعرة وغيرهم فإنهم يوافقون أهل السنة والجماعة في الخطأ في الفروع، في الخطأ في الفروع، يعني يقولون أن المخطئ في الفروع إيش؟ معذور، عندهم معذور من أخطأ في الفروع، ماشي، والتي يسمونها أحيانا بالظنيات، ويخالفونهم في الأصول التي يسمونها أحيانا بالقطعيات أو العقائد. يقول: وفيما يلي عرض لدلالة القرآن والسنة لمذهب أهل السنة والجماعة وبعض النقول عن أهل العلم في ذلك. هو يريد أن يقرر المسألة جزاه الله خيرا. يعني نحاول حتى يعني لنمر سريعا نأخذ يعني أقوال أو أدلة أهل السنة والجماعة في المسألة فقط، ثم يعني نتخطى لنصل إلى أكبر قدر ممكن في أسرع وقت بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الضوابط المهمة. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول: نزلت هذه الآية بعد قوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم منها شيء، أي مثله، أي كأنه يقول دخل قلوبهم من الخوف والوجل والخشية والرهبة ما لم يدخلها من قبل ذلك، لأنهم سمعوا مقالة عظيمة لرقة قلوبهم لعظيم إيمانهم واعتقادهم، لما سمعوا هذا المعنى العظيم تأثروا به. اسمع مرة أخرى لعلك تنتبه لما أحدثوا هذا المعنى في قلوب الصحابة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم منها شيء، أي مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا قولوا سمعنا وأطعنا وأسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى باب التخفيف والرحمة بهم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. أنا أريدك كلمسة ربوية على الطريق أن تقف مع نفسك وقفة وتتفكر في هذه الإشارة التربوية الرائعة جدا. الصحابة الكرام وهم جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الإشارة التربوية الإيمانية، أن الله تبارك وتعالى يعني مطلع على ما في قلوبنا، سواء أدينا ذلك بألسنتنا أو بأفعالنا أم لم نبديه، سواء يعني تكلمنا أو فعلنا أو لم نتكلم، يعلم السر وأخفى، قد أحاط بكل شيء علما. فظنوا أنهم طالما وضعوا تحت المشيئة يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، إذن هذا من الخطورة بمكان، لأننا نعلم من أنفسنا أنه قد يدور فيها ما يدور في قلوب الناس، وما يعتري النفوس البشرية أحيانا في حال ضعف، في حال أنها مستهدفة محاربة، يزين لها يشوش عليها مثلا يعني حالات ضغوط معينة من هنا أو من هنالك، فقد يدور فيها من الأحاديث ما لا يعني ترضى أن تصرح أنت به، يعني أنت تشعر أن هذا من الخطورة أن يظهر على غيرك. فلما علموا أن الله تبارك وتعالى يعلم هذا وذاك، يعني الذي في صدورهم والذي بنى على أقوالهم وعلى أفعالهم، وصاحب السر هذا وصاحب القول والفعل كلاهما تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب سبحانه وتعالى، تأذوا خافوا ارتجفوا أصيبوا برهبة لا نظير لها لكونهم يعلمون أن هذا من الخطورة بمكان. فكانت هذه الآيات التي نزلت بعد ذلك لما علمهم أن يستسلموا وأن ينقادوا له سبحانه وتعالى: سمعنا وأطعنا، وكما سمعنا وأسلمنا، يعني الأمر إليك، أنت ربنا أنت خالقنا والأمر مرده إليك. فبهذا التسليم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التسليم قد يكون سبب للتخفيف. والله يا إخواني معنى جميل جدا، دائما أقول لكم أن الامتثال سبب للفرج، سبب أن يجعل لك مخرج، أن يجعل لك يعني فرج من حيث لا تحتسب. سلم أنت فقط، خذ بالأسباب لا بأس، متاح المباح، لكن أهم شيء تسلم، حتى وإن كان التكليف في نظرك يعني كبير أو عظيم أو إلى آخره، علمهم هذا المعنى فسلموا، فلما سلموا كان التخفيف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها إيش؟ فكسبته عليهم اكتسبته. وفي الحديث إن الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها إيش؟ ما لم تكلم أو تعمل. الحديث حديث النفس الذي يدور في نفسك أنت معهون عنك فيه، ما لم ينبني عليه قول ها أو فعل. هذا من رحمة الله بنا، تميزت الأمة بهذا المعنى، تميزت فعلا. والسبب خلق الصحابة حينما أرشدهم إلى الاستسلام والخضوع والانقياد، سمعنا وأطعنا وأسلمنا، فعلوا، ما ترددوا، ما تلعثموا، ما تأخروا، فكان الفرج بعدها مباشرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا في الحقيقة معنى تربوي راقي جدا وعظيم جدا. الشاهد يريد أن يصل هو لمعنى مهم، لكن خرجنا لكونها إشارة تربوية لا تهمل. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: وقول الله تعالى في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت، ولم يفرق بين الخطأ القطعي في مسألة قطعية أو ظنية، والظني ما لا يجزم بأنه خطأ إلا إذا كان أخطأ قطعا. عارف عايز يقول لك إيه؟ أن هذه قاعدة أنت تحفظها، تعلمنا جميعا أن الله تبارك وتعالى علمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن إيش؟ عن وقت الحاجة، مش كده ولا لا؟ مش دي قاعدة؟ كأنه يريد أن يقول لنا لو أن الأمر متوقف على من أخطأ في الفروع فقط لبينه، ولما سكت عنه سبحانه وتعالى، ولما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما سكت تبارك وتعالى وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما قلنا، والوحي لا يقر باطل ولا يقر خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا يسكت على خطأ، إذن هذا بات أنه يجمع الخطأ في الأصول وفي الفروع. واضح كده ولا مش واضح؟ هذا كلام رائع، كلام جميل، حتى ينتبه البعض، حتى لا يتعجلوا في الحكم على الآخرين. نعم. قال شيخ الإسلام: قالوا أي أهل السنة: فمن قال إن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم. يبقى أنت عندك إيه؟ كتاب وسنة وإيه؟ وإجماع على أن المخطئ معفون عنه في الأصول وفي الفروع، صح ولا لا؟ إذن من أتى ليحدد أو ليقسم أو ليخرج واحدة عن الأخرى نقول أنت مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة في المسألة. واضحة كده؟ تمام. نعم. ثم قال أي شيخ الإسلام: قالوا أي أهل السنة: وأيضا فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين، ليس هو وصفا للقول في نفسه. يعني فقد يكون قطعي الدلالة عندك، ظني عند غيرك، والعكس. وقد تختلف كما قلنا الأفهام والإدراكات والاستنباطات وما شابه ذلك، ولذلك يعني نقول قد يكون الدليل صحيح لكنه غير صريح، ويذهب يعني كلا المجتهدين إلى رأي فيه، وقد يعني يصيب هذا ويخطئ ذاك. فالمسألة يعني على هذا القيد لا تتعدى المعنى الشرعي، وبالتالي لا تعدي على الآخرين فيها. قال: وقال ابن تيمية في المجتهد المخطئ أنه قد يكون متأولا في الشرع فيغفر له لأجل تأويله، يعني تفسيره، إذا كان مجتهدا، أي محصلا لأدوات الاجتهاد، إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ، اللي هو نوح تاني مرة ابن عتاب، عن المجتهد الذي حصل أدوات الاجتهاد ولم يقصر في العمل بها للوصول للصواب. قال: ويثاب أيضا على اجتهاده، لكن لا يجوز اتباعه في ذلك. يعني مجتهد استوفى الشروط واجتهد وبذل ما في وسعه وأخطأ في اجتهاده، نقول هو مأجور له أجر، غير أن نقول بعدم اتباعه على اجتهاده الذي أخطأ فيه بغلبة ظننا، لأننا كما قعدنا فيما مضى من الضوابط يعني أن المسائل الاجتهادية قولي صواب يحتمل خطأ، وقول خصمي خطأ يحتمل الصواب، حتى يكون طريق للرجع. نعم. وقال شيخ الإسلام في أثناء رده على الرازي هذا مر بنا تقريبا بعد أن ذكر نقده للرازي واحتذاره له كما تقدم في الضابط السادس. وإن كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته، فالعجز يكون عذرا للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام. زي ما قلنا بدري، يعني قد تكون عوارض تمنع عنه أن يؤاخذ، ومنها العجز. هو عنده أدوات الاجتهاد، لكن الكمال لله وحده، والعصمة ليست لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكل إنسان يأخذ من قوله ورد إلا من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اجتهد غاية الاجتهاد بعد أن حصل أدواته ولكن لم يوفق، إذن فهذا أمر طبيعي. كأننا نقول يعني يلتمس العذر له هذا، يعني قدر عقله، قدر فهمه، قدر استنباطه، قدر ما وصل إليه، ولذلك هذا له عذر، وبذلك هو يؤجر عند الله تبارك وتعالى. فكيف يؤجر عند الله عز وجل ويسلم من الله عز وجل، ولا يسلم من لسانك، ولا يسلم من تعليقاتك، ولا يسلم من اتهاماتك؟ يا أخي اتق الله، يا أخي خاف الله عز وجل. وقال أي شيخ الإسلام أيضا: وإن كان كثير من العباد والعلماء بل والأمراء قد يكون معذورا فيما أحدثه لنوع اجتهاد، يعني اجتهد ماشي، وهو من العلماء من العباد من الأمراء، هو أيضا بشر يصيب ويخطئ كما قل له الأمر، يعني قد يعتريه العجز في بعض الوجوه، في بعض الأوقات، في بعض الأحوال، في بعض المسائل، فهذا أمر طبيعي. فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح، وإن كان التارك له قد يكون معذورا لاجتهاده، بل قد يكون صديقا عظيما، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة. إذن قد يكون بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا باب واسع. يعني كأنها إشارة، يعني مثلا لو قلنا أن الصديق عليه رحمة الله يعني بتلك المنزلة العظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام، وكم يعني أثنى عليه، وكم رضي عنه، وكم بشره، وكم وكم، ومع ذلك قد يجتهد ويخطئ، أمر طبيعي جدا، أمر عادي. فهذا الأمر يعني إن لم نقره خلاص يبقى خليه زي النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول له معصوم. إذن هذه مسألة يعني من الوضوح والبيان. نعم. وقال في بدعة المولد، انتبهوا، فتعظيم المولد، مولد ايش؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا. فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد. الله على هذا الكلام الرائع. والله يا إخواني زي ما يقولوا في المثل، يموت الواحد وبيتعلم. يعني أحيانا يعني لو الواحد يرجع الوراء كنا يعني نغلظ على العوام في هذه المسائل غلظة شديدة جدا. مش معنى كلام أننا دلوقتي حولهم ده جائز، لا لا لا، بس لم نفرق في بداية الطلب، ونحن ما زلنا بين هذين الأمرين، بين المقصد، بين النية وبين العمل. هو قد يوجر بنيته وبقصده، هو فعلا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم وفعلا بيعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النية يوجر عليها، لكن لما ننظر إلى العمل نجده فيه نوع من أنواع الابتداع، نوع من أنواع الاستحسان، هذا مردود عليه، لا أجر له فيه. لكن نحن كنا نأخذه جملة واحدة، بل كنا نتهم الناس مع الأسف الشديد، وهذا حاصل من كثير من الناس. فالموضوع لابد أن يفرق فيه بين أمرين. يعني أنت لا تتعجل، يعني ما يقبل من العمي يعني قد لا يقبل من طالب العلم، أيضا ما يقبل من طالب العلم قد لا يقبل من العالم الجهل القوي العظيم الشأن في البحث والتنقيح والاستنباط. ليش؟ لأننا نفرق بين النية وبين العمل، وفي نفس الوقت نقول قد يكون العمل مبتدع، ونقول لصاحبه هذا مردود عليك، كما بين وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، إذن مردود عليه. ولكن قد يكون صاحب نية حسنة يوجر على قدر نيته، لكن لا يقبل منه ذاك العمل الذي خالف فيه، كما وضحه في الهامش عليه رحمة الله. نعم على النية، نعم أنا قلت ذلك مفهوم الكلام الأجر على نيته، على المقصد يعني على النية. نعم جزاكم الله خير. لذلك في كلمة دائما ما نكررها لإخواننا وينبغي أن تحملوها وأن تنشروها، أن فعلا البرهان الحقيقي على صدق المحبة إنما يكون في الامتثال، في الامتثال فقط. يعني أنت بتحب النبي، أنا مش بشكك في حبك للنبي، أنت ممكن بتحب النبي صح صلى الله عليه وسلم ونقول لك قد تكون مجورة على صدق هذه المحبة، لكن لابد أن يكون البرهان والدليل موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الامتثال. امتثل، اللي بقول لك أنا بحب النبي يقول امتثل للنبي، امتثل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع وطع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ستسلم ولن تفعل شيئا فيه استحسان أو فيه ابتداع بأي حال من الأحوال. نعم. قال ويقول ابن القيم عليه رحمة الله ومن له علم بالشرع والواقع. قفوا عند هذه الكلمة، والله كلمة في منتهى الروعة والجمال، يا ليتنا نرتقي بمستواها. ومن له علم بالشرع والواقع، ممكن يكون عنده علم بالشرع، فقيه ماشي، محدث ماشي، مفسر ماشي، لكن في معزل عن الواقع، نقول هذا لا يكون مثل الذي حصل العلوم الشرعية والعلوم الواقعية وفقه الواقع وفقه الحركة والمسائل الفكرية حتى يستطيع الحكم على الواقع وعلى تصوره كما ينبغي. هذا أمر مهم جدا في غاية الأهمية. لذلك تجد بعض أهل الفضل والعلم يحكمون على أمور هم لم ينزلوا إليها ولم يتعاملوا مع أهلها ولم يعرفوها عن قرب ولم يعاينوا يعني ما قيل فيها وحواليها، ولذلك ينقصهم هذا المعنى، ولذلك تجد الفتاوى غالبا ما تكون من طرف بعيد كما يقول، ليست على التمام والكمال لنقص العلم بالشرع. يقول ابن القيم ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وأثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. لا، لابد أن نقف هنا، لابد أن نقف، ولابد أن تكتب وتحفظ هذا المعنى الجميل. اسمع الكلام، كان يقول في قوله فلا يجوز أن يتبع فيها، يعني في هذه المسألة التي اجتهد فيها واخطأ فيها أنا لا أتبعه، ولكن في نفس الوقت ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. كيف يا أخي؟ هو اجتهد، حتى لو كان عندك هو مخطئ خلاص لا تتبع على خطئه هذا الذي تعتقد أنه خطأ، لكن لا يجوز لك، كلمة لا يجوز يعني حرام عليك أن أنت تتعدى حدك في التعامل معه في خطئه في اجتهاده وقد حصل أدوات الاجتهاد، فتقوم باتهامه بالعمالة والخيانة والنفاق والكفر وما شابه ذلك. اتق الله عز وجل، هذا لا يجوز لك، هذا لا يصح منك، هذا غير مقبول. اتق الله عز وجل، قف عند هذا المعنى، هذا هو كلام السلف، هذا هو منهج السلف، هذا هو فهم السلف، أن تقف عند حدك خلاص. مسألة اجتهادية، هو اجتهد وأخطأ، أنت لا تتابعه على خطأه، لكن لا يجوز لك أن تنقص من قدره، أن تقلل من شأنه، أن تبدأ في التشهير وفي الطعن عليه. لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ ستسأل بين يدي المولى تبارك وتعالى عن ذلك، لأن المستفيد الأول هم أعداء الإسلام. هدم الرموز نحن نعتقد أنها غير معصومة، ونحن نعتقد أنه يؤخذ من قولها ويرد، ونحن نعتقد أنها مجتهدة عندها أدوات الاجتهاد، قد تصيب وقد تخطئ، لكن نحن لا نملك أن نتعدى عليها. إذا كان الله عز وجل عفى عنها في خطئها وهي مأجورة عليه، فمن باب أولى أن نتأدب نحن مع الله عز وجل، ولا ننصب أنفسنا حكما على الناس بعد الله عز وجل. ينفع يا جماعة؟ عيب، مش ممكن أبدا. يقول الشاطبي، اسم هذا الكلام يكتب بماء الذهب والله، إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. يا سلام على الكلام يا إخواني، أنا في الحقيقة لا أجد إلا أن أقرأ مرة أخرى وأقول ركزوا ركزوا عسانا نستفيد ونتعلم. إن زلة العالم لا يصح اعتمادها، ما تسجلهاش بقى وتحطها وتعمل لها عنوان وتضخمها وتزحها وتنشرها، عيب، ما يصح هذا حتى لو كانت في نظرك خطأ، مع العلم أنها قد تكون هي الصواب أنت الذي لم تفهم المسألة ماشي من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، خلاص ما تأخذش بها في إشكال، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، عيب أن أنت تتهم مجتهد أخطأ في مسألة إلى التقصير، لا هو اجتهد وبذل وسعى وخلاص قد انتهت، قف عند هذا الحد والتمس له العذر، ولا أن يشنع عليه بها، ما تمسكهاش زلة وتبدأ بقى تضخم وتنشر وتشير وتضيف، نعم، ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحثا. واحد يقول لك ده متعمد، ده مصر، ده هو اللي ده فيه ريحته موجودة في الخطاب الفلاني وفي الإعلان الفلاني وفي الكلام الفلاني وفي البيان الفلاني، أصبحت ظاهرة الشم من أدلة أهل السنة والجماعة، سمعتوا الكلام ده؟ الشم أصبح دليل من أدلة أهل السنة والجماعة، إن الله وإنا إليه راجعون، نعم، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين، يعني لمصلحة من هدم الرموز. أنا أريد أن أسأل هذا السؤال فقط، إذا قمنا بهدم كل الرموز من سيبقى لنا؟ من سيتصدى لأعدائنا؟ من سيفند لنا الشبهات؟ من سيرد لنا على أهل البدع والمناهج الخاربة والعفنة التصادمية والتكفيرية وما شابه ذلك؟ من؟ إن لله وإن إليه راجعون. نعم، قال ويقول ابن تيمية لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في 100 مسألة لم يكن ذلك عيبا. يا نهار أبيض، يا نهار أبيض يا جماعة، الشيخ الإسلام بيقول إيه؟ لو أن واحد من العلماء أخطأ في 100 مسألة ده مش عيب، واحد يأخذ من قوله ورد، أمر طبيعي جدا. أمال النهاردة الناس بيقفوا إيه؟ على الواحدة ويتصيدوها وضخموها كبروها، ها؟ عن نظرة، يقول الشيخ علي عن نظرة بس، إن لله وإن إليه راجعون. الناس دي عايزة ترجع فعلا للسلف وتتعلم على أيدي السلف من جديد، محتاجين نحن نتعلم ونتربى من جديد يا أخواننا، يا أخواننا والله محتاجين نتعلم ونتربى هذه المعاني الإيمانية، اسمع المزيد منها. قال ويقول سعيد بن المسيب عليه رحمة الله إمام من أمة أهل السنة والجماعة فليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لابد، ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. الله الله على الكلام مرة ثانية، فليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لابد، أمر طبيعي لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. ده اسمه إيه بقى في الشرع؟ ميزان، ميزان شرعي، ميزان شرعي، هو أخطأ فعلا وخليه أخطأ فعلا وبكل تأكيد مثلا هو مش معصوم الخطأ، خطأ يقول لك اللي زي ده ما تنشرش خطأ، ما تضخمش خطأ، ما تشيرش خطأ، ما تمسكش الكلمة وتروح زيح في الدنيا بحالها في نفس اللحظة، هذا عيب، هذا لا يجوز. ده يا أخي شوف فضيله، شوف محسنه، شوف جهده، شوف سبقه، شوف فضله، شوف دوره، كم كان ينافع عن العقيدة، كم كان ينافع عن الولاء والبراء، كم كان يتكلم في مواجهة الأفكار التكفيرية والتصادمية ويرد على الغلاة في أقصى اليمين وأقصى اليسار، كيف تنسى كل هذا وفي نظرك أنت أنه أخطأ هنا فتبدأ فتشهر لتسقط؟ هل علمت أن الباطل قد يحدث أمرا عظيما جللا في مسألة بعيدة من أجل أن يسقط هذه القمم، من أجل أن يشهر بهذه الجبال، من أجل أن يسقطها من أعين الناس فلا يجدون رؤوسا فيتخذون رؤوسا جهالا فيصلون بهم إلى أن يفتونهم بغير علم فيقع الضلال والانحراف والعياذ بالله تعالى. ده الباطل بيخطط، ده هو ده المكر. تعرفين المكر ايه؟ مش اتكلمنا فيه كتير؟ تخطيط والتدبير في السر لإيصال المكروه للمنكور به على نحو يخفى عليه بالحيل والخداع والأساليب الملتوية. والله أنا لا أستبعد أن اليهود وراء كل هذا الذي يجري، الشيعة وراء كل هذا الذي يجري، شوف لعدة منافع، منها مثلا صرف أنظار الناس إلى واقع المسلمين في بلادهم حتى يصنعوا هم ما يريدون مثلا في الأرض المقدسة. وارد ولا مش وارد؟ وارد. ممكن يعملوا كده عشان يبدأوا يشهروا بالعلماء اللي هم على وسطيه واعتدالوا، يعرفوا يعني فقه الموازنات والمصالح والمفاسد وخير الخيرين وشر الشرين، ويدفعهم في اتجاه آخر يؤججون الحماسات والعواطف والمعاني المشاعر الفضفاضة والفياضة، فيبدأ الناس يأخذون منهم موقف ويبدأ الطعن والتشفيه والتشهير حتى يسقط هؤلاء، فلا يبقى عالم يستطيع قيادة الأمة في وقت الفتن عند تلاطم الأمواج ليخرج بها لبر الأمان. هذا أخواني والله في منتهى الأهمية هذا المعنى العظيم. نعم. يقول هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في المجتهد المخطئ، وأما المتكلمون من معتزلة وشاعرة ونحوهم فقد خالفوا في ذلك وزعموا أن المجتهد في الأصول والتي هي العقائد فإنه إن أصاب أجر وإن أخطأ أثم، فإن الخطأ والإثم عندهم متلازما. يعني هذا ملخص قول يعني من خالف أهل السنة والجماعة، أنهم لا يعني يلتمسون العذر إلا للمجتهد، يعني إلا في الفروع، أما في الأصول فهم يخطئونه، وإذا خطأوه هم يؤثمونه لأن الخطأ والإثم متلازمان. طبعا هو ذكر هنا مبحث لشيخ الإسلام في سرد كلامهم، لكنني أرى أنه لا يعنينا الآن بقدر أنه يعنينا أن تعرفنا على قول أهل السنة والجماعة، فمن أراد بقية المبحث الذي يتكلم عن الفرق الأخرى يعني يرجع إليه.